تسأل سماحتكم عن الثقة هل له عقيقة أو لا، وتذكر أنه يحصل ذلك معها في الشهر الرابع والخامس أو في الثالث أحيانا، جزاكم الله خيرا. إذا كان الثقة في الخامس أو ما بعده قد يخفي الروح فيثنى ويعق عنه أفضل، ليس جواز لكن أفضل يعق عنه ويثنى. أما إذا كان الثقة في الرابع وما قبله فليس له تسبيح ولا يثنى ولد ولا يصلى عليه، يمكن في أي بقعة ولا يعق عنه، يعني ما بعد تم خلقه ولا يخفي الروح فلا يكون فرطا. الفرط هو الذي يولد في الخامس فيما بعده فلا تدخل الروح فيه، فهذا يستعد ان يثنى وان يعق عنه. اذا كان ذكر يعق عنه بذبيحتين، وان كان انثى في واحده من الغنم، هذا هو السنه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا واحسن. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.